زجر الطير يمكن أن يكون في الصيد كما ذكر ذلك أهل العلم، بل ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. الجوارح ما هي؟ الجوارح جمع جارحة، والجوارح إما أن تكون طائرة وإما أن تكون عادية تعدو، هذه إذا كلبت وعلمت ما يسمى بالكلب تكون مكلبة، يعني أنها تعلم فن الصيد كالكلب والبازي والشاهين، أنواع من أنواع الصقور، نعم، وغير ذلك مما يستعمل، فإن هذا مباح ولا بأس به، لكن بشروط، بشروط أن يكون هذا مكلبا معلما، وأن لا يأتي بالصيد إلا إذا أرسله سيده، ألا يكون انطلاقه من عند نفسه، وأن يكون قد أمسك على سيده، لا يكون قد أمسك على نفسه هو لأنه جائع، وأن يذكر اسم الله تعالى، أعني الصياد، أن يذكر اسم الله عند إرساله، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. حط بالك، هذا شرط خرج به أمسكنا عليها، أمسكنا عليها، أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. نعم. وقالوا: ضابط معرفة ما صاده أنه إذا زجره صاحبه انزجر، وإذا أمره ائتمر، وأنه إذا أوقفه قال قف يقف، أما إذا انطلق من عند نفسه قال قف، نعم، ولم يتوقف، فإن هذا يدل على أنه أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه. لكنه لو انطلق بعد أن رأى ولم يتفطن سيده، ثم لما انطلق وجاوز سيده قال له الصياد لغة يعرفها الصياد: اذهب أو كذا أو هيا أو ما أشبه ذلك، فهل هنا إذا صاد حلت المصيدة أم لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، من أهل العلم من قال إنها لا تحل، إنها لا تحل، لأن أول انطلاقته إيش؟ لم تكن بأمر السيد، لم تكن بأمر الصياد، بل كانت إيش؟ بأمر الجارحة، وهذا يدل على أنها انطلقت لتمسك على نفسها لا على الصياد، وهذا لا شك أنه قوي. وبعضهم من قال بل إنه إذا أمره بعد أن انطلق من عند نفسه وقع المقصود، لأن الصياد لا يكون منتبها دائما، يكون منتبها دائما لا، ثم إن الجارحة ترى ما لا يراه الصياد، مع أن عيونها صغيرة لكنها تبصر ما لا يبصره الصياد، وهذا لا شك أنه أقرب إلى القواعد. وهناك قول آخر يقولون إنه إذا زجر أو أمر، إذا زاد في السرعة والعدو، هذا يدل على أنه دخل تحت الحكم الشرعي، وهذا كله مذكور ومبسوط في كتب الفروع. وليس الكلام على الصيد وشروطه، الكلام على السحر. زجر الطير وهو ما يسمى بالعيافة، العرب كانوا يستعملون الطيور فيما يأتون من الأمور، فكانوا أو كان الواحد منهم يأخذ طائرا، حمامة أو يمامة أو عصفور أو ما أشبه ذلك، ثم يرسله في الهواء يرميه هكذا، فإذا اتجه الطائر يمينا قال أخرج للسفر، وإذا اتجه شمالا قال لا أفعل. فكانوا يستعملون الطيور فيما يأتون من الأمور، مثلا أراد أحدهم أن يتزوج يأخذ الطير ويزجره، أراد أن يبيع ويشتري، أن يتاجر، أراد أن يخرج إلى سفر، ماذا يصنعون؟ من الأمور التي يعتمدها أهل الجاهلية زجر الطير، وعندهم أيضا ما يسمى بإيش؟ بالاستقسام بالأزلام وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، وهي الصحاف، وقد تكلمنا على هذه. عرفتم الأزلام؟ تعرف الأزلام؟ الصحاف، صحاف ثلاث صحاف، يكتب على أحدها امضي افعل، والأخرى لا تفعل، والثالثة بيضاء لا شيء عليه، والذي يضرب بها فنان تخصص فيها، عنده خفة في اليد كالذين يستعملون الورق، ها؟ فيضرب بالأزلام، وهذا كله بمعاوضة، يعني فيه دفع، يأتي إليه يقول له أنا أريد أن أستقسم فيعطيه، يقول له كذا وكذا، وهذا من الفسق والخروج عن أمر الله، وهو نوع من أنواع الشرك. والله تعالى أبدلنا بخير من ذلك، وهي صلاة الاستخارة. المهم أن العيافة عدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أي شيء؟ من الجبت، والجبت عند الجمهور كما سبق هو السحر. عرفنا زجر الطير، ها؟ يزجرون الطير لماذا؟ ها؟ للمضي، أو يعني للإقدام أو للإحجام، يفعلون هذا إما للإقدام على فعل الأشياء أو للإحجام يعني التأخر، أي شيء من أشيائهم كانوا يستعملون هذا العيافة. طيب، إن العيافة الثاني قال والطرق، قال والطرق، الطرق يقول هو الخط يخط بالأرض، وهذه أيضا كانت مستعملة عند العرب قبل الإسلام، كان بعض الناس متخصص بهذا، يخط خطوطا في الأرض، نعم، ويمحو شيء ويترك شيء ورموز، نعم، ثم يقول له امضي افعل لا بأس، أمورك واضحة، نعم، أو يقول له لا تفعل. هذا أيضا نوع من أنواع السحر. إيش باقي الثالثة؟ الطيرة بفتح الياء، الطيرة، الطيرة مأخوذة من التطير، من التطير، والتطير هو التشاؤم، وهي مشتقة من الطير أيضا، فإن العرب كان فيهم التشاؤم والتطير. عرفت التشاؤم؟ يعني النظر السوداء للأشياء، وذلك من خلال ما يعتقدونه أن له تأثيرا في الكون، نعم، فكانوا يتطيرون ببعض الأعيان أو بعض الأوقات، بعض الشهور أو بعض الأيام، فكان من عادة العرب أنهم يتطيرون بشهر صفر، يقولون شهر صفر الذي يعقب شهر الله المحرم هو شهر المصائب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا طيرة ولا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ما معنى لا صفر؟ يعني أنه شهر من شهور الله يقع فيه الخير ويقع فيه الشر، الشر. كذلك كانوا يتشاءمون بيوم الأربعاء، والتشاؤم بيوم الأربعاء موجودا إلى يومنا هذا موجود، ولعل بعض الناس اعتمد إلى حديث صحيح، حديث أبي هريرة الذي صح وثبت في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه أن الله خلق فيه المكروه، لأن أيام الأسبوع كل يوم خلق الله تعالى فيه شيئا، وخلق يوم الأربعاء إيش؟ المكروه، يعني كل ما يكره الإنسان من موت أو مرض أو مصائب أو نوازل. نقول وإن كان هو مخلوق في هذا اليوم، ولكن هل هذا يلزم أن المكروه لا يقع إلا يوم الأربعاء؟ لو كان كذلك لمات الناس جميعا يوم الأربعاء، ولا مرض كل الناس، لكان كل إنسان يمرض لا يمرض إلا إيش؟ يوم الأربعاء. فهذا باطل، هذا يكذبه الواقع. كذلك كانوا يتشاءمون بشهر شوال، بشهر شوال في النكاح، فكانوا يأبون أن يتزوجوا في شهر شوال، بل عندهم عقيدة أخرى يقولون إن النكاح لا نوقعه بين العيدين، بين إيش؟ العيدين، يعني بين الفطر وإيش والأضحى، لأن شوال ما بين إيش؟ ما بين رمضان وذي الحجة. ولذلك تعمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزواج بعائشة في شوال والدخول بها في شهر شوال، دخل بها في المدينة نعم في السنة الثانية من الهجرة، وافتخرت هي بذلك وقالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال وبنى بي في شهر شوال، فأي النساء أحظى عنده مني، أي النساء أحظى عنده مني، وهل هناك أحظى عنده منها؟ لا، رضي الله عنها وأرضاه. طيب، هذا التشاؤم. من الناس أيضا من يتطير بالأعور، رجل أعور، بعض التجار إذا فتح الدكان ومر عليه إنسان أعور قال اسمح، اليوم عرفناها المسألة صح؟ وإذا خرج من البيت ومر به قط أسود أو كلب أسود قال اليوم يوم نحس، ها؟ وعلى كل حال الناس لهم عقائد في هذا، يعني كل إنسان نسأل الله السلامة. هذا كله أيضا من أنواع الجبت، كله من أنواع الجبت. كذلك من الطيرة التطير بالغربان، سواء كانت سودا والغراب كله أسود، أو ببعض الطيور كالبومة نعم، أو تلك الأنواع، هذا كله من الشرك، وكله داخل في أنواع إيش؟ السحر. لكن ما وجه دخوله التطير الطيرة، ما وجه دخولها في أنواع الجبت؟ نعم، لأننا قلنا بأن السحر هي عبارة عن رقى وعزائم تضر بالإنسان حسا أو معنى، وهذه الأمور ثلاثة، الطيرة والطرق والعيافة تضر أيضا بالإنسان حسا أو معنى، وهذه تضر الطيرة تضر بالإنسان معنى أم حسا؟ معنى، لا تضر به حس. ولذلك قال الشاعر لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. الطوارق بالحصى يعني مثل هذه الطرق ولا الطرق بالخطوط وهذه الأمور، ها؟ هل تدري الأمور؟ هي تدري الغيب. ولا زاجرات الطير ما الله صانع، لأن الكل بيد الله سبحانه وتعالى. فنقول هذه لا شك أنها تؤثر في الإنسان. وبعض الناس، بعض الناس لا أقول كثير منهم حتى لا نجازف ولا نبالغ، حساس جدا في هذه الأشياء. أقل شيء لو أن كأسا سقط من طاولة في بيته فتكسر، فيه شيء جاي. وهذا يؤدي بالإنسان إلى الوسوسة، فيرى كل ما حوله شؤم وشر، الأبواب مغلقة، السبل كلها مقطوعة، الرحمة بقيت معلقة في السماء، ها؟ الفرج بعيد. وهذا بلا شك أنه يضره ويصيبه بالكآبة النفسية والانكماش على النفس وترك مخالطة الناس. بعض الناس تقوقع وترك مخالطة الغير بسبب إيش؟ كثرة التشاؤم والوسوسة. وهذا خلاف ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه علم الأمة أمرا عظيما وهو التفاؤل بالخير. ها؟ كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، التفاؤل بالخير، وقال عليه الصلاة والسلام تفاءلوا بالخير تجدوه. وش يقول العامي عندنا؟ سبق الخير تلقى الخير. هذه كلمة صحيحة، الإنسان يتفاءل بالخير، وهذا شيء له تأثير على نفسه وعلى حاله وعلى واقعه، دائما يتفاءل بالخير، لأن الأمور مسطرة ومقدرة لا تتغير. فالإنسان إذا جعل يتشاءم خاصة بناء على هذه الأمور التي لا لا تأثير لها في كون الله، إنما هي مخلوقات مربوبة يتصرف فيها ربها كيف شاء. لا شك أن توحيده ينقص، وحينئذ يقع في نوع من أنواع الشرك ومخالفة التوحيد. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. والجبت قال الحسن: رنة الشيطان. هذا قول الحسن، وهذا ما نسميه كما قلنا بالتفسير بيش بالمثال، رنة الشيطان يعني وحيه، وأن هذا من وحي الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يوحي للإنسان ويوسوس بأن هذه الأمور لها تأثير. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. من اقتبس شعبة من النجوم، من هذه اسم شرط، وأسماء الشرط يقول علماء الأصول إنها تدل على العموم، فيشمل الرجل والمرأة. من اقتبس يعني من تعلم، لأن الذي يتعلم شيئا كأنه يقتبس شعلة من النور. من اقتبس شعبة، شعبة يعني طائفة، ومنه قوله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، يعني طوائف وقبائل لتعارفوا. من اقتبس شعبة من النجوم، المراد هل هي الشعبة النارية النورية أم المراد به علم النجوم؟ الثاني. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث أن علم النجوم من السحر، أن علم النجوم من أي شيء؟ من السحر. وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. من اقتبس شعبة من النجوم، النجوم مخلوقات عظيمة خلقها الله سبحانه، وجاءت آيات كثيرة في كتاب الله تذكر هذه النجوم وتلفت نظر الإنسان إلى هذه المخلوقات وهذه المصابيح الجميلة التي تعلو رؤوسنا وتزين سماء الدنيا. وبين تعالى في كتابه وظائف هذه النجوم، بين لها وظائف. فما هي الوظائف التي بينها تعالى للنجوم؟ اعلم أن وظائفها ثلاث. الوظيفة الأولى أنها زينة للسماء الدنيا. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا إيش؟ بمصابيح. زينا السماء، فهي إيش؟ زينة. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وهذا من فضل الله سبحانه على عباده أن لم يجعل سقفا فوق رؤوسهم أسود مظلم موحش. صحيح أم لا؟ أنت الآن إذا دخلت إلى غرفة وما فيها نور وأغلقت على نفسك الأبواب والنوافذ، تستوحش ولا ما تستوحش؟ تستوحش. لكن لو كان فيه شيء يعني فتحة في السقف أو نافذة، حتى ولو كانت صغيرة، حتى نافذة هذه بعض النوافذ تكون صغيرة للتهوئة فقط، ويدخل منها شيء من النور، تدخل عليك شيء من إيش؟ من الطمأنينة والراحة. فكذلك هذه السماء زينها تعالى بهذه النجوم وتضيء بلا شك، يعني هي الآن وإن كانت بعيدة عن كوكب الأرض ملايين السنوات الضوئية، لأن يعني الحساب يصير كما يقول علماء الفلك ملايين السنوات الضوئية، إذا كانت بعيدة عن الأرض فإنها تضيء. ولذلك الليلة التي تكون السماء مغيمة وتكون الغيوم قاتمة جدا، كيف يكون الحال؟ يشتد الظلام. ولذلك إذا كان الإنسان في البادية يعرف هذا، حتى ولو لم يكن الجو مقمرا، حتى ولو كان يعني الشهر في آخره وأن القمر كاد أن يغيب وما فيه قمر أصلا، فإن النجوم تضيء على الأرض. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه الوظيفة الأولى. الثانية أنها رجوم للشياطين المسترقة للسمع، الشياطين من المردة وغيرهم الذين يسترقون السمع ويصعدون إلى السماء، إما بإرسال، إما تنفيذا لأوامر شياطين آخرين من جنسهم أو من جنس البشر كالسحرة والكهنة والمشعوذين وغيرهم. وهاتان الوظيفتان ذكرتا في نفس الآيات، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا، نعم، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. هاتان وظيفتان. الوظيفة الثالثة الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر، صح؟ قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هذه في الأنعام. وفي النحل، في النحل ماذا قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال قتادة رحمه الله: هذه ثلاثة وظائف ذكرها الله سبحانه للنجوم، فمن أتى بغيرها فقد قال على الله بغير علم، فقد قال على الله تعالى بغير علم. فلا توجد وظيفة للنجوم جعلها تعالى لهذا الكون ولعباده إلا هذه فقط. ولذلك نقول إن العلم الذي يصح أن يتعلمه الإنسان من النجوم هو علم التسيير. علم التسيير، لأن العلم نوعان بالنسبة للنجوم: علم تسيير وعلم تأثير. علم التسيير إذا تعلم الإنسان الكواكب والفلك وهذه النجوم حتى يدرك الطرقات كما يفعل ربان السفينة، ها؟ عرفت الربان؟ قائد السفينة سائقها، هذا يسمى ربان، كما يفعل ربان السفينة أو سائق الطائرات أو ربان الطائرات. حتى أهل البادية وأهل الصحراء يعرفون الطرقات من خلال إيش؟ النجوم. سبحان الله، على كثرتها وتشابكها، أقول كثرة وتشابك، لو كانت كثيرة ومتباعدة يمكن، لكن كثرة وتشابك. وهذا لا شك أنه علم، علم. فإذا تعلم من أجل إيش؟ السير في الأرض كما قال تعالى: لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذا مرخص فيه أم لا؟ هذا مرخص فيه بصريح الآية. فهذا إنسان تخصص في دراسته في الجامعة في علم الفلك، عندنا من المسلمين من تخصص، وأراد أن يتعلم مواقع النجوم وأسماء الكواكب، نعم، من أجل إيش؟ الاهتداء ورسم مثلا السبل التي ينبغي أن تمر منها البواخر والسبل التي تمر منها الطائرات. ما الحكم؟ يجوز. فإذا قال قائل إنه صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم، نقول العلم الذي اقتبسه هذا الرجل ما هو؟ تسيير ولا تأثير؟ تسيير. أما علم التأثير فإنه باطل، باطل ولا يجوز تعلمه، فهو من السحر. ما معنى علم التأثير؟ يعني أن يعتقد إنسان أن لهذه النجوم تأثيرا على حوادث الكون وعلى ما يحصل في الأرض. كل هذا من الباطل والهذيان، لأن هذه النجوم مربوبة ومخلوقة ومتصرف فيها بإذن الله، فهي لا تتصرف في الكون بشيء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد الجهني في الحديث القدسي، قال تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله تعالى ورحمته فهو إيش؟ مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فالمنجمون وأهل التنجيم الذين يعتقدون أن لهذه النجوم تأثيرا أو تأثيرات على طبائع الناس أو على ما يسعدهم أو على ما يشقيهم أو على ما ينزل من السماء أو على ما يحصل في الأرض، هؤلاء كلهم قد اقتبسوا شعبة من السحر وتعلموا نوعا من أنواع السحر، وهذا ما يسمى بعلم التنجيم. والعجيب كما قلت لكم سابقا أن رجلا أتي به في قناة فضائية منجم ينظر إليه على أنه عالم جليل، ويستدل بالآية، يقول أنا دليل القرآن، يقول أنت خصمك القرآن يوم القيامة، يقول لأن الله يقول وبالنجم هم يهتدون وأنا أهتدي بالنجم. تهتدي لأي شيء؟ هل تهتدي لسلوك طريق في الصحراء أم طريق في البحر أم طريق في الجو، أم أنك تهتدي بهذا لتحكم على أن هذا سيتزوج وهذا سيطلق وهذه لن تسعد مع زوجها وهذا ستكسر تجارته وهذا سيهدم بيته وهذا سيؤتى له بمولود ذكر وهذه ستلد توأما وما أشبه ذلك؟ نقول هذا كله من السحر، وهذا يؤدي بالإنسان إلى أي شيء؟ إلى الكفر والشرك. شيء إلا بإذنه، إلا بإذنه فيه وإلا بعلمه سبحانه. من اقتبس شعبة من النجوم، جواب الشرط، فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، يعني كل ما زاد اقتباس علم النجوم، أي نوع تأثير للتسيير، التأثير زاد في الإثم وزاد في المعصية والطغيان، زاد في الإثم والمعصية والطغيان والشرك. رواه أبو داود وإسناده صحيح. إذن الآن ملخص، صارت عندنا أنواع من أنواع السحر: العيافة، وهي زجر الطير. الثاني الطرق، وهو إيش؟ الخطوط في الأرض. الثالث الطيرة، وهو التشاؤم. الرابع اقتباس شعبة من النجوم، وهو تعلم علم التأثير أو علم التنجيم كما يسمونه. طيب، هذه أربعة أنواع. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. اللهم عافينا. من عقد عقدة ثم نفث فيها، العقدة معروفة وهي ربطة تجعل إما بالحبل أو في خيط، الغالب أنهم يفعلون هذا بالخيوط دقيقة أو في خيوط صنارات، خيط الصنارة عرفته الدقيق، لأنه إذا ربط وشطن لا ينفك، لا ينفك. من عقد عقدة، نقول في من مثل ما قلنا في الحديث الأول، اسم شرط تدل عليه على العموم. وقوله عقدة نفث فيها فقد سحر، ينبغي أن يكون هذا العقد للسحر. أما إذا عقد عقدة من أجل أن يثبت حزامه أو رباطه، رباط بضائع عنده أو شيء أو يعني رحله أو ما أشبه ذلك، نقول هذا لا يضر. لكن المراد بالعقد ما هو؟ عقد السحرة ثم نفث. ما هو النفث؟ النفث قال العلماء هو النفخ بريق. فعندنا ثلاث أشياء: تفل، وهو البصق أعزكم الله، يعني أن يخرج الإنسان بصاقا يقذفه قذفا، هذا يسمى إيش؟ تفل أو بصق. وعندنا أخف منه، وهو إيش؟ النفث، وهو نفخ بريق لكنه خفيف، فهمتم؟ يقول هكذا، رأيت؟ كأنه يعني يخرط لسانه، مقدمة لسانه بشفتيه ثم ينفخ، فهو نفخ بماذا؟ بريق. هذا يسمى إيش؟ نفث. وهناك نفخ، نفخ وهذا يكون بالهواء فقط بالنفس. والسحرة يستعملون هذه العقد، ولذلك قال سبحانه آمرا عباده من الاستعاذة من شرهم، فقال ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة، وهن السواحر، السواحر اللاتي ينفثن في العقد، تعقد ثم تنفث. وهذا النفث لا شك أن له تأثير بإذن الله، كما قال ابن القيم رحمه الله أن هذا الساحر أو الساحرة إذا نفث فإن هذا الريق الخبيث الذي امتزج بتلك الطلاسم والأباطيل والكلام الذي تضمن الشرك بالله وتضمن الكفر به والتقرب إلى الشيطان، صار ريق خبيث أم طيب؟ خبيث من أخبث ما يكون، مع يمتزج بنفس هذا الخبيث ويخرج منبعثا من نفس انطوت على الخبث والشر، ثم يعتقبها أرواح خبيثة شريرة من شياطين الجن من الشياطين، فإذا نفث على هذه العقد فإنه يحدث الأذى بإذن الله تعالى القدر إلى الشرع في هذا المسحور. ولو لم يكن الأمر كذلك ما أمر الله تعالى بالاستعاذة من شرها ومن شر النفاثات في العقد. لو كانت باطلة ولا تؤثر هل يأمر الله بالاستعاذة منها؟ لا، ما دام أن الله أمرنا بالاستعاذة من شرها فهذا يدل على ماذا؟ على تأثيرها بإذن الله عز وجل القدر كما قلت لا الشرعي. طيب، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، فقد سحر حتى ولو فعل ذلك من أجل أن يجرب، والله أنا سيجرب، نقول هذا أوقعك في السحر، والسحر كما علمت شرك، فقد سحر. ومن سحر فقد أشرك، هذا جزاؤه، لأن هذا هو اللازم من أنا. ليش؟ ومن سحر فقد أشرك، لماذا؟ لأن السحر أو الساحر لا بد له من أن يستعين بمن؟ بالشياطين والجن، يستعين بهم، يستعين بهم، والاستعانة بهم شرك بالله تعالى. ثم إنه لا يستعين بهم فقط بل يصرف العبادة إليهم، لأنه إذا طلب منهم أن ينفذوا له ما يريد لا يستجيبون. ايش يقولون له؟ تريد أن نستجيب ونفعل ما أردت، تفعل كذا وكذا مما يوجب الكفر بالله تعالى. ومن تعلق شيئا وكل إليه، وقد سبق الكلام على هذا في باب الكلام على الرقى والتمائم. من تعلق يعني من اعتمد على شيء وقد علقه، شوف من تعلق أبلغ من قوله من علق، فرق بين من علق ومن تعلق، فهو تعليق بتعلق واعتماد وتفويض الأمر. فإن من علق شيئا معتمدا عليه في دفع المضرة أو جلب المنفعة فإن الله عز وجل يكله إليه، يكله إلى هذا المخلوق الضعيف، كأي شيء، كهذه الحروز أو الحصون أو التمائم أو الودعات أو الخرزات أو ذيل السمكة أو حدوة الحصان أو العجلة كما قال بعضكم عجلة السيارة أو ما أشبه ذلك. كل هذا إذا فعله الإنسان فإن الله يوكله إليه، والمؤمن يجب عليه أن يكون معتمدا على الله سبحانه متوكلا عليه في كافة أموره صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، لأن الله بشر ووعد، ووعده عز وجل حق أن من توكل عليه حق التوكل فإن الله يكفيه. قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه، لأنه عز وجل خير من توكل عليه. والذي لا يجوز التوكل إلا عليه، ها؟ فهو يكفي المتوكلين عليه. أما أن يتوكل الإنسان على مخلوق أو يتعلق به فإن الله يكله إليه، وإذا وكله الله تعالى إليه فإنه لن يرى فلاحا بلا شك، لن يرى فلاحا، ويتوكل على ربه مع الأخذ بالأسباب الشرعية. إيش زدنا من الأنواع الآن؟ نعم، النفث في العقد هذا نوع من إيش؟ من أنواع السحر. من أنواع السحر أيضا، نترك الحديثين لغد بالنسبة للشرح، الصرف والعطف، وهذا كثير يستعمله أهل العقد في صرف الزوجة عن زوجها. إذا أراد واحد من الناس من أهل الشر نسأل الله السلامة والعافية أن يخرب بيت إنسان، نعم، فإنه يذهب إلى ساحر، وذاك الساحر يعقد هذه العقد وينفذ فيها ويقول ما يوجب الكفر حتى يؤثر في هذين الزوجين بإذن الله تعالى، ويفرق بين المرء وزوجه، ويكون مثله كمثل هاروت وماروت. ومن الناس العكس، ترى بعض النساء أن زوجها مشغول، وأنه لم يعد يحبها كما سبق، أو أنه بدأ ينصرف عنها، ماذا تصنع؟ ها؟ تريد أن تعطفه عليها فتذهب لساحر أو لساحرة تشتكي له، فيعقد هذه العقد، ها، حتى يبقى معها أو لا يتزوج عليها أو لا يطلقها أو يعود إلى أيامه الأولى، ها، أيامه الأولى حينما كان شابين. هذا يسمى إيش؟ العطف. وهذا كله من أنواع السحر، نقف على هذا إن شاء الله. نعم، كيف؟ نعم، النجوم ذكرت من باب التغليب، الكواكب والأهلة وما أشبه ذلك، إذا اعتقد الإنسان أن لها تأثيرا في هذا الكون فهذا شعبة من شعب السحر. سأل الصحابة هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ما بالنا نرى الهلال في أول الشهر يكون صغيرا فلا يزال يكبر ويسمك؟ فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه القرآن، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهذا فيه منهج في الفتوى، وهو أن السؤال إذا كانت الجواب فيه لا يترتب عليه عمل فإنه لا فائدة منه. فلذلك الآن سألوا عن ازدياد الأهلة، ازديادها وكبرها وصغرها واكتمالها وضد ذلك، فصرفوا عن الجواب إلى الأهم، وهو إيش؟ أنها جعلها تعالى مواقيت للناس والحج. هذا هو. الأهلة هلال شوال وهلال رمضان وهلال ذي الحجة، ها؟ فصارت جمعا باعتبار كثرة الشهور. داخل في الجبت، داخل في مفهوم الجبت العام، داخل في مفهوم الجبت العام. يتشائم بماذا؟ ثعلب، الثعلب ما هو عاد موجود الثعلب، أنا بني آدم صاروا أشد من الثعلب. لا لا، التشاؤم لا يكون بشيء، لا يجوز التشاؤم بشيء، لأن كل ما يتشاؤم به لا صح، وهذه كلها مخلوقات لا تؤثر ولا شيء. ها؟ أي. هذه نطالبهم بدليل حسي، هذه نطالبهم بدليل حسي. ها؟ كسوف الشمس وانخساء وخسوفهما، الشمس والقمر حينما توفي ولد الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم رضي الله عنه الذي أنجبته ماريا رضي الله عنها أمته، ماذا قال الناس حينما كسفت الشمس؟ قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فقام وخطب الناس خطبا في الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لأحد لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. إذن لا علاقة بين هذه النجوم والكواكب وما يحدث في الأرض. نعم. العلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو علم الوحي، وما سوى ذلك فهو تخمينات. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية في هذا الباب من كتاب التوحيد باب بيان شيء من أنواع السحر، وتوقفنا على حديث أبي هريرة الذي خرجه النسائي، وقد شرحناه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. سبق الكلام على هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه، هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. عندكم لفظ آخر لعل الطبعة مختلفة؟ ها؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام ألا هل أنبئكم ما العضه. قوله ألا كما سبق أداة استفتاح، أداة إيش؟ استفتاح في الكلام، ويراد بها التنبيه، تنبيه السامع. ونقرأ كثيرا في كتاب الله عز وجل هذه الأداة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا هل أنبئكم. والاستفهام هنا بمعنى التشويق، ففيه معنى التشويق، لأن الاستفهام في اللغة العربية يأتي لمعان كثيرة، قد يكون للتوبيخ والإنكار والتكفير والتقليل والتشويق، نعم، والتحدي أيضا يفيد النفي. فهنا الاستفهام يفيد أي معنى؟ معنى التشويق. فهذا الأسلوب يجعل السامع يتشوق إلى معرفة المسؤول عنه، وهذا كثير في القرآن وكذلك في السنة. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، ها؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالاستفهام هنا ليش؟ للتشويق. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. ومنه أيضا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وأما في السنة فكذلك نجد مثل هذه الاستفهامات، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات، ثم ذكر الحديث وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لمعاذ بن جبل وقد مر علينا الحديث ألا أخبرك بملاك ذلك كله وأمسك بلسانه. وكذلك قوله له أتدري ما حق الله على العباد، كل هذه الاستفهامات تفيد ماذا؟ التشويق. فنقول هذا الاستفهام أيضا هو بهذا المعنى ألا هل أنبئكم أي أخبرك، لأن الإنباء هو الإخبار، والنبأ والخبر في الحقيقة مترادفان في المعنى، فيقال هذا خبر ويقال هذا نبأ، وفرق بعض أهل اللغة بينهما، فقيل إن النبأ في الأمور المستقبلة كل ما هو شيء مستقبل يطلق عليه ماذا؟ نبأ. ومنه قوله تعالى عما تساءلون عن النبأ العظيم. وقيل ليس بلازم، لأن الله تعالى قال كما قال الهدهد في سورة النمل، تقرأ الآية وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي بخبر يقين. فالمهم أن الخبر والنبأ بمعنى واحد في الغالب. إذن قوله صلى الله عليه وسلم ألا هل أنبئكم، يعني ألا هل أخبركم، ما العضه؟ العضه على وزن حبل أو صمت. وما هو العضه؟ العضه معناه في اللغة التفريق، معناه في اللغة إيش؟ التفريق والبهت. فهو يأتي بأحد معنيين ويتعين أحدهما بماذا؟ بالسياق. ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة. النميمة القالة بين الناس، ففسرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشيئين: النميمة، ثم زاد ذلك التفسير بتفسير آخر وهو إيش؟ القالة بين الناس، يعني أن ينقل الأقوال من واحد إلى واحد على وجه الإفساد والتحريش. أدرك أي وجه؟ تأكد. ماذا قلنا؟ ها؟ القالة بين الناس، المراد بها نقل أقوال الناس وكلامهم من واحد إلى آخر على وجه الإفساد والتحريش بينهم. هذه هي إيش؟ النميمة. تسمى بالعامية عندنا إيش؟ التشبيك. قل لفلان يشبك. إيش معنى يشبك يا عاطف؟ ها؟ يعني أنه ينقل كلام زيد لعمر، يذهب إلى عمر فيقول زيد سبك، زيد قال فيك كذا وكذا، فيسمع عمر يقول هذا الرجل الشرير، أنا ما كنت أعرف أنه هكذا، أنا ما كنت أظن أنه يقول فيه هذا في يوم من الأيام. ويذهب للآخر فيقول لا لعمر إن زيدا يقول فيك كذا وكذا، على وجه إيش؟ إفساد ذات البين بينهما. هذا يطلق عليه عضه، عضه، وتطلق عليه نميمة، ويطلق عليه قالة بين الناس، ويطلق عليه لفظ آخر وهو إيش؟ القت أو التقتيت. قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام الذي ينم بين الناس ويفسد العلاقات فيما بينهم. لكن لو قال قائل: ما مناسبة هذا الحديث في هذا الباب؟ أليست زلة قلم، ما أقول قدم، عفانا الله وإياكم، أليست زلة قلم؟ فإن من العلماء من قد تحصل له زلة قدم في قلم في بعض مصنفاته. فالجواب أنها ليست بزلة قلم ولا لسان لله الحمد، بل هناك مناسبة بين هذا الحديث وبين الترجمة، فالترجمة فيها باب بيان شيء من أنواع السحر. ولما كان السحر خفيا بالنسبة لمعناه، خفيا لطيفا لا يرى، وهو يؤثر، ومن تأثيره التفريق بين الأحبة كالتفريق بين المرء وزوجه، فإن النميمة كذلك. فإن النميمة من معنى السحر، والشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين، لا تفرق بينهما. فإذا تماثل شيئان أخذ نفس الحكم في الغالب، أخذ نفس الحكم، وإن كان قد يختلفان في بعض الأشياء. فنقول ليس النمام بكافر بخلاف الساحر، بخلاف الساحر، ولأن بالنميمة يتوصل النمام كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: يعمل النمام أو يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده إيش في شهر. وكذلك قال بعض أهل العلم إن النميمة تتأثر بها القلوب كالغيبة حتى وإن لم ينقل الكلام، لأن الإنسان مثلا إذا جاء إلى شخص قال يا فلان إن فلان قال فيك كذا وكذا، إذا كان هذا القول حقا نقول هذه إيش نميمة وعظة، وإذا كان باطلا لم يقل هذا الشخص قل هذا بهت ونميمة، الاثنين بهت ونميمة. وصف النميمة لا يرفع، لكن نضيف إليه ماذا؟ بهت، بهت نقول بهت، ونقول بهتان أيضا حتى بهت صحيحة لغة، بهت ونميمة لأنه وقع على سبيل الكذب لا الحقيقة، وهو أشد وأشنع بلا شك. يقول العلماء أو بعضهم، يقول بعض أهل العلم إن الغيبة والنميمة تتغير بها قلوب المؤمنين، تتغير بها إيش قلوب المؤمنين حتى وإن لم يسمع الذي اغتاب. فمثلا إذا كان شخص يغتاب شخصا آخر، هب أن زيد يغتاب عمرو، وعمر ما يعلم أن زيدا يغتابه، هنا هذا ينهش لحمه وبعيد عنه لا يراه، قلب ذاك الذي يغتاب يتغير، يتغير. فالغيبة لها تأثير ولو من بعيد، ولو لم يعلم الذي اغتاب. كذلك النميمة، كذلك إيش النميمة، حتى وإذا كان هذا الإنسان النمام الذي نقل إليك النميمة كذاب في الأصل، القلب لا بد أن يتغير تجاه هذا الذي نقل إليك قوله، فهذا شيء يفسد العلاقات وتتغير به القلوب، قلوب المؤمنين بالضرورة. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة النمام، فقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم النمام بالنار، فقال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، وهي من أسباب أو من الأسباب الموجبة لعذاب القبر. في حديث ابن عباس وهو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، والسلام قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. أما أحدهما فكان يش يفعل يمشي بين الناس بالنميمة، يعني يش يفسد ذات البين. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بالحالقة، ليست الحالقة حالقة الشعر، وإنما الحالقة حالقة الدين، وهي إفساد ذات البين، إفساد ذات البين. وإفساد ذات البين والنميمة من أكبر من الكبائر بلا شك، ثم أيضا هي من الأعمال الخبيثة التي ليست من صفات المؤمنين الصادقين المتقين، وهي تأتي على حسنات الإنسان فتهلكها وتدمرها. فكم من إنسان يتعب في تحصيل الثواب الجزيل، والثواب الجزيل أو القليل من الله تعالى، لكنه يهدم ما بنى وينكث ما عقد وينقض ما شيد من الأعمال الصالحة بلسانه وبنميمته ومشيه بالإفساد بين الناس. إذن هل عرفنا الآن مناسبة هذا الحديث بهذه الترجمة ولا ما عرفنا؟ نعم عرفنا. فنقول حكمها حكم العظ كالسحر، لأن السحر ماذا قال الله تعالى عنه؟ ها؟ قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا، لا قبلها، نعم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وكم سببت النميمة في التفريق بين امرأة وزوجها، بعد عشرة طويلة تتدخل امرأة شريرة أو رجل سوء والعياذ بالله من الأقارب، خاصة من الأقارب أو من الأبعد، ها؟ من الأقارب خاصة ومن الأبعد أيضا، فيفسد هذه المرأة على زوجها وهذا الزوج على زوجته، حتى يؤول الأمر بينهما إلى الطلاق والفراق. وكذلك كم فرقت النميمة بين رجلين متحابين في الله وقد تعاشر منذ سنوات طويلة، وكم فرقت النميمة بين شريك وشريكه قد اتقيا ربهما في شركتهما في تجارتهما ومكسبهما منذ عهد طويل، فأتي إنسان فينمي. وكذلك كم كانت سببا في قطع الأرزاق، فتجد هذا مثلا في الشركات مجموعة من العمال كل واحد يعمل ويؤدي ما عليه، لكن واحد منهم نسأل الله السلامة والعافية مع والهدم ولسانه كالثعبان، يبدأ يريد أن يرتقي درجة أكثر فينمم وينقل كلام ليس بصحيح، أو أنه يحرف الكلام من أجل أن يبين أن مراد هذا العامل من العمال لا يريد خيرا لصاحب الشركة، فيسمع صاحب الشركة فيحيله على إيش؟ لا أقول على التقاعد، لا ما حيله، يحيله على البطالة ويخرجه، ويكون هذا سببا في قطع رزقه. هذا كثير، هذا كثير، ولذلك كان جزاء من يفعل هذا النار، النار وبئس القرار، لا يدخل الجنة نمام. طيب ألا نعم، قال هل أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس، وهي محرمة بالإجماع كما نقل ذلك ابن حزم، لكن يستثنى منها ما كانت للنصيحة الواجبة، فإذا كانت للنصيحة الواجبة فإنها واجبة، مثل أن تسمع إنسانا شريرا يتكلم في إنسان طيب ويريد أن يوقع به شرا، فتذهب إلى الطيب تقول له احذر من ذاك فإنه يريد بك سوء، احذر على نفسك، هذا ليس من النميمة بل إنها نصيحة واجبة، نصيحة واجبة وليس من النميمة في شيء، انتبه. القالة بين الناس، قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، إن هذه أداة توكيد، ومن تحتمل أن تكون لبيان الجنس أو أنها للتبعيض، والثاني أقرب لدلالة السياق على ذلك. إن من البيان، البيان ما المراد به؟ البيان المراد به الفصاحة والبلاغة في الكلام، هذا هو البيان. واعلم أنه نوعان، هناك بيان عام أوتيه كل إنسان متكلم، وبيان خاص وهو الفصاحة والبلاغة والكلمات الجميلة التي يؤتاها بعض الناس بفتح من الله تعالى، فيكون ذلك أمرا غريزيا أو بأمر كسبي يتعلمه الإنسان. أما الأول المعنى العام فهو كما في قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ما معنى علمه البيان؟ أي علمه الإفصاح عن ما في نفسه والتعبير عن ما في نفسه بما علمه ربه من اللغة، من اللغات المختلفة، هذا أوتيه جميع الناس. إنسان مريض يقول إني مريض، يعبر عما في نفسه، نعم، بعد أن كان لا يستطيع أن يعبر، فمثلا الإنسان إذا كان صغيرا إلى سن الثانية أو الثالثة تجده لا يعبر فيبدأ ينطق، ففي هذه الفترة قبل أن ينطقه الله تعالى هل يستطيع أن يعبر عما في نفسه؟ غاية ما في الأمر أنه إذا جاع أو ظمأ أو أنه مرض مش يصنع، يبكي أو يصيح، يبكي، وهكذا تمر الأيام حتى يحل ربنا عز وجل عقدة لسانه حتى ينطقه ويعلمه الإفصاح والتعبير عن ما في نفسه. هذا كل إنسان أوتيه، وهذه من أجل النعم علينا، لأن هذه النعمة تميزنا بها عن من؟ عن البهائم. فالبهائم سميت بذلك لأن أمرها مبهم ولأن لغتها لا تفهم. فالبهيمة لا تعرف أنها مريضة إلا إذا إيش أوشكت على الهلاك، قد يكون عندها عرق يؤلمها أو جوع، حتى الجوع ممكن الجوع تصير إيش إذا كانت بقرة ستخور، وإذا كانت شاة ستثغو، وإذا كانت دجاجة أو ديكا ستصيح، وهكذا. طيب، أما النوع الثاني فهو الخاص، وهو البلاغة والفصاحة. وليس المراد بذلك أيضا يعني البلاغة التي هي في اللغة العربية خاصة، فبراعة البيان أو الفصاحة موجودة في كل لغة، موجودة في كل لغة. ولذلك نرى مثلا يا جمال الناس يختلفون في لغة غير اللغة العربية في الفصاحة والكلام، فبعض الناس عي به عي وعيي في المنطق، وهو يعرف يتكلم اللغة لكن لا يعرف كيف يوصل المراد، لا يعرف. فتجد بعض الناس لا يتكلم عن اللغة العربية الآن، إذا تكلم يسهب العقول، إذا تكلم تشرئب له الأعناق وربما يبكيهم. نعم، لذلك يصل إلى مآربه، إلى منصب يريد أن يصل إليه أو إلى وظيفة أو ما أشبه ذلك من المقاصد، يصل إليه بسرعة. بماذا؟ بلسانه. وقد يكون بلسانه يصل إلى أمور عالية مع أن مستواه الثقافي والعلمي يا مالك ليس بذاك، يكون فيه من الناس من هو إيش أعلم منه، وأنه مثلا درس في جامعات كذا وكذا، وأنه تحصل على الشهادات الكثيرة التي تخول له تسيير هذه الشركة أو هذا المجتمع، لكن يقدم هذا ليش؟ أي بسبب البيان الذي أوتيه، وهي من نعم الله على العبد. ولذلك العلماء اختلفوا في هذا الحديث بالنسبة لقوله إن من البيان لا سحرة. أولا الجملة قلنا أنها مؤكدة بإن التي تفيد التوكيد، وبلام التوكيد لسحرا، وهي خبر إن، لأن إن تدخل على الاسم فتنصب الاسم وترفع الخبر. إذن هي خبر أم مبتدأ؟ ها اسم. إن من البيان لسحرا، إيش نقول؟ خبر. طيب، إن من البيان لسحرا، حط بالك، إن من البيان لسحرا، هل هذا على سبيل الذم أم على سبيل المدح؟ بعض أهل العلم قال إن هذا على سبيل الذم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من البيان لسحرا لأنه يؤثر في العقول ويسهب الألباب، فجاء على سبيل الذم. وقال بعضهم، وهو قول الجمهور لا سيما أهل الأدب، قالوا إن هذا على سبيل المدح، على سبيل المدح. ولكن القول الصحيح التفصيل، نقول البيان يكون سحرا محمودا متى؟ إذا كان لإحقاق الحق وإبطال الباطل، إذا كان لإحقاق الحق وإبطال الباطل فإن البيان هذا يكون سحرا، والسحر حينئذ يكون ويش محمودا. ولذلك ذكروا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن رجلا قام فسأل مسألة فأحسن في السؤال، ها؟ فقال إن هذا والله للسحر الحلال. حتى أن ابن القيم رحمه الله ذكر في حاد الأرواح أن كلام الحور في الجنة، يعني نساء للجنة، هو السحر الحلال، أن كلامها السحر الحلال لزوجها. إذن هذا كله إيش؟ محمود بل مطلوب، لأن إحقاق الحق إذا كان بلسان عيي ليس بفصيح يجعل الحق ضعيفا أم قويا؟ يجعله ضعيفا. ولذلك ينبغي على أهل الحق أن يعتنوا بفصاحة ألسنتهم. فمن الناس كما قلت لك من أوتي هذا هبة من عند الله ورزقا يرزقه الله تعالى من يشاء من عباده، فتجده فصيحا يضع الكلمات في مواضعها بليغا يؤثر. نعم. ومن الناس من ليس كذلك، لكن إذا كان منه الحق وراد أن يوصل الحق إلى الناس عليه أن يكتسب ذلك بأمور كثيرة، ليس هذا موضع البسط فيها، عليه أن يكتسب ذلك بأمور كثيرة، بالتعلم، التعلم والتمرن، نعم، حتى يصير ذا بيان ساحر ليوفقه الله تعالى إلى مراده. أما الأول إذا أما الحالة الأخرى إذا كان البيان سوف يبطل به حق ويحق به إيش باطل، فهذا لا شك أنه مذموم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي من منافق عليم اللسان، من منافق عليم اللسان، هذا يخاف منه على الأمة. وكذلك العلماء يقولون إن أهل البدع الكثير منهم معروف بفصاحة اللسان، معروف بإيش؟ بفصاحة اللسان، حتى ذكروا عن أحدهم أنه كان يثلغ في الراء، ها؟ تذكرونه؟ الجعد بن درهم، ها؟ أو بشر المريسي، أحد هؤلاء الجهمية كان يثلغ في الراء، عرف يثلغ في الراء؟ الراء ما يقول راء، نعم؟ فكان يتكلم كلام عجيب ويتجنب كل كلمة فيها راء، مع أن الكلمات العربية التي فيها الراء تقريبا من أكثر الكلمات، فالراء كثيرة الاستعمال في اللغة العربية، لكن يجتنب استعمال هذه الكلمات حتى لا يظهر هذه الثلغة في لسانه، وهذا يدل على فصاحته بلا شك، يدل على فصاحته. والفصيح لا بد من الحذر منه، يعني إذا كان منه الحق فهذا شيء طيب، وهذا شيء في الحقيقة أمر من أكبر الوسائل التي يعز بها الحق ويقوى وتصل بها كلمة الحق إلى الناس. نعم، لأن كم من إنسان يعرف من الحق الشيء الكثير، عنده علم كثير مثلا، لكنه ليس بفصيح، إذا جعل يتكلم ما يربط بين الكلمتين إلا بعد دقيقة أو دقيقتين، فلا يكون جملتين إلا إذا إيش أصاب الناس الفتور، فتجده بعد 5 دقائق أو 10 ثلث المجلس، ها، قد طاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون. نعم. ومن الناس ما شاء الله تعالى لا يعرف التوقف أبدا، هذا لكل. وكذلك الفصاحة لا تدل على العلم، فصاحة لا تدل على العلم، لا ينبغي أن نجعلها دليلا على أن الإنسان من أهل العلم ومن أهل الفتوى، كما اعتقد ذلك كثير من الناس. فبعض الناس يقول فلان الخطيب، فلان المفوه، فلان كذا، هو الذي أفتى، هو الذي سمعناه يقول كذا وكذا. نقول: وإن كان العلم شيء والفصاحة شيء آخر، لكن إذا اجتمع لا شك أنهما من أجل النعم على العبد. طبعاً إن من البيان إيش لسحر، وجه تسميته سحر أنه إيش يؤثر في القلوب، وأنه يؤثر في العقول سلبا أو إيجابا، سلبا أو إيجابا، سلبا أم إيجابا. فالصحيح إذن أنه محمود إذا كان لإحقاق الحق وإبطال الباطل، مذموم إذا كان لعكس ذلك، إذا كان لعكس ذلك. إن من البيان للسحر. طيب، فيه مسائل، لكن طيب لو أنه كان، عرفنا الآن الارتباط هذا الحديث بالترجمة، نقول فيه في الارتباط مثل ما قلنا في الحديث الذي سبق، إذا كان السحر يؤثر في الإنسان فإن من البيان أيضا ما يؤثر. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحن في الحجة، فقال: إن أحدكم أو إن منكم من يدلي بحجته فلعله أن يكون قد ألحن فيها فأقضي له بنحو ما سمعت، فإنني إذا قضيت فإنما أقتطع له قطعة من النار. فكم من إنسان يأتي هو من أظلم الناس، يسطو على أرض، يغصب دار مثلا، ويأتي بين يدي القاضي ويبدأ فيسحره ببيانه، خاصة إذا عدمت القضية من البينة ومن الشهود، ها؟ حتى وإن كان القاضي سوف يلجأ إلى أن يقسم المتخاصمين، أو أن يستقسم، أن يستقسم المتخاصمين، يعني يطلب منهما القسم، لا شك أن هذا يؤثر فيه. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، أن اللحن أو الإلحان في البيان والشكوى يؤثر في القضاء، يؤثر في القضاء. فيه مسائل: الأولى أن العافية أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وقد بينا تفسير هذه الثلاث وتفسير الجبت أيضا. الثانية تفسير العيافة والطرق، بينا التفسير أم لا؟ قلنا العيافة هي زجر الطير، والطرق الخطوط في الأرض. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، وقد سبق الكلام على هذا أيضا، نوع من السحر. ويقال إنها في هذا كتب، ما أدري سمعتم عنها، في هذا كتب، وبعض الشباب يكون مولع بالقراءة وقراءة مثل هذه الكتب، فلا بد من أن نحذر شبابنا وأولادنا من أن يقتنوا مثل هذه الكتب التي تتكلم عن النجوم وتأثيراتها، أو زعم أنها تؤثر في إيش؟ في الكون أو في الأحوال الأرضية. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، من ذلك، من ذلك ماذا؟ من السحر. أن العقد مع النفس من السحر. طيب لو قال قائل: هذا إنسان سوف يعقد عقدة أو عقد وينفث فيها، أو يعطيها لساحر ينفث فيها حتى تبقى زوجته معها التي هي أم أولاده وعشيرته، فهو سوف يفعل ذلك ليش؟ لمصلحة لا لمفسدة، فهل هذا يجوز؟ نقول هذا شرك وهذا سحر، فهو محرم سواء قصد به خير أم قصد به شر. الخامسة أن النميمة من ذلك، أي من أنواع السحر، فهي تأخذ حكمه لكن تختلف بالنسبة للحكم على النمام، لأنه لا يحكم عليه بأنه كافر مثل السحر. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، فإن هذا أيضا من السحر. ولذلك نقول إن كلمة السحر تستعمل في غير إيش؟ في غير موضعها التي وضعت له في الأصل، فقد قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون لله قل فأنى كذا، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله قل فأنى تسحرون، أي تصرفون كذا. طيب إذن قد يطلق على وبعض العلماء يعبر يقول هذا من السحر الحلال، مثلا السحر الحلال كتأثير الزوجة على زوجها بطيب المنطق وبحسن التجمل وحسن المعاملة والتلطف والتغنج له في الكلام، يطلق عليها أنه إيش؟ سحر، سحر حلال. ولكن إطلاق هذا قد لا نوافق عليه إذا ضعفت المفاهيم، فإنه يوهم بأن هناك سحرا إيش؟ حلال، لا داعي أن نستعمله، صحيح أم لا؟ لا داعي. هذا الذي أرى، نقف على هذا إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل من لم تقبل له صلاة 40 يوما. صلاة لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كهانا فصدقه كاهنا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما: عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي اليعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء المؤلف رحمه الله بعد باب ما جاء في السحر بيان شيء من أنواعه، بيان شيء من أنواعه. لماذا إسماعيل؟ بعضها فقط في زيادة. نعم. نعم. طيب، إذن هو أمر مجمع عليه بين أهل العلم، مجمع على ثبوته كذا. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن قبيصة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق إيش آخر والطيرة من الجبت. ما هي العيافة سعد؟ صح، هذه تسمى ايش؟ العيافة. من اي شيء مأخوذة هذه؟ العيفة؟ لا، يعيف. نعم، تدل على اي شيء؟ على الزجر، على زجر الطير. الطرق ما هو؟ هواري. خط واحد، خطوط. صح؟ نعم. بقي لنا الطيرة، ما هي الطيرة؟ نعم، مأخوذة من أي شيء؟ من التطير، مشتقة من أي شيء؟ من الطير. لماذا اشتقت من الطير؟ لماذا اشتقوها من الطير؟ حسن، أحسنت، هذا هو التطير، فكانوا يتشاءمون بها. صح؟ كما أنهم أيضا ليس بالضروري أن يفعلوا ذلك، بل ربما تشاموا ببعض الطيور، مثل إيش؟ الغراب والبومة والهامة وما أشبه ذلك. طيب، من الجبت، ما هو الجبت؟ الجبت ما هو يا صالح؟ في شيء آخر؟ نعم، قول الجمهور أنه السحر. أنه السحر. طيب إذن هذه الأنواع كلها من السحر صح؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ما معنى من اقتبس شعبة؟ يوسف، ماذا يسمى هذا بعلم التنجيم؟ علم التنجيم. فقد اقتبس شعبة من السحر. لكن لو قال قائل: النجوم قد يهتدى بها، فما هو الجواب مالك؟ تحفظ إن الدنيا بزينة الكواكب، وقوله تعالى أيضا يكفي آية واحدة. طيب الثانية: رجوما للشياطين في نفس، وجعلناها رجوما للشياطين، ليست في نفس الآية لكن في تبارك هذا. الثالثة: في نفس الآية أنها الآية الأخرى، ما هي مشكلة. لا الله الذي جعل نسيت الآية. اللهم ذكرنا ما نسينا. يلا. يقول أن علم النجوم علمان: علم تسيير وعلم تأثير. فالعلم المحمود فيها هي علم التسيير، وهي معرفة مواقع النجوم حتى يهتدى بها. فيش؟ في ظلمات البر والبحر. إذن في السفر. في الطرقات. نعم. في السفر والسير. نعم. هذا جائز. جائز ومحمود. أما العلم الثاني قلنا هو العلم التأثير، معرفة، وهو ما يسمى الآن بعلم التنجيم. وقال لماذا سمي بعلم التأثير؟ لأنهم يعتقدون أن النجوم لها تأثير في الكون، في التسيير وكذا، في أمور الربوبية، في التسيير لها تأثيرا في المخلوقات. في المخلوقات. نعم. ما يحصل في الأرض يظنون أن النجوم له لها دور في ذلك. نعم. صح. حتى في العلاقات فيما بين الناس، حتى في الأمور العادية كالحصول على العمل أو فقدانه أو إنجاب الأولاد، يهتدون بهذه النجوم ويقولون: وبالنجم هم يهتدون. وهذا كذب أم لا؟ هذا كذب، لأن هذا من علم التأثير الباطل المنتفي. منتفي أم لا؟ أم لا منتفي بلا شك، لأن النجوم مربوبة مخلوقة لا أثر لها في كون الله تعالى، بل هي متصرف فيها مؤثر عليها. إذن هذا نوع من أنواع السحر. ما معنى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: زاد ما زاد؟ عاطف، قلنا هنا زاد ما زاد أي زاد في الإثم والسحر والشرك. طيب، كلما زاد في الشرك، كلما زاد في الإثم والسحر. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. يلا المراد إسماعيل. ثم ينفث. ما هو النفث؟ النفث هو نفخ بريح، وهو يختلف عن النفخ، وهو مجرد، وهو يختلف عن ال، وهو البوسة، ويختلف كذلك عن النفخ، وهو النفخ هو إخراج الهواء فقط. طيب، ينفث بقول أم بلا قول؟ بريق. يمكن أن يكون بقول ويمكن أن لا يكون بقول. إذن عقد العقد والنفث فيها حكمه أنه سحر، أنه سحر صح؟ ويؤثر أم لا؟ يؤثر بإذن الله الكوني والقدري لا الشرعي. تمام. من تعلق شيئا وكل إليه، ما المراد من تعلق شيئا؟ صالح يوسف واعتقد انه يدفع عنه الضر ويدفع عنه المنفعه. نعم. قلنا تعلق شيء وكل اليك، اي وكل الى هذا المخلوق. تعلق شيء، قلنا هذا مثل تعليق التمام. ما معنى وكل اليه؟ يعني وكل لهذا الشيء الذي تعلق به، وحينئذ يكون خائبا. يخيب أم أنه يؤيد؟ يخيب. ثم جاء المؤلف رحمه الله بحديث ابن مسعود الذي في مسلم: ألا أنبئكم ما العضه. ما معنى ألا أنبئكم؟ نعم، استفهام يفيد ماذا؟ إيه إيش يسمى شد انتباه؟ للتشويق. ألا هذه أداة ماذا؟ لا، ها، استفتاح تفيد التنبيه. ألا هل أنبئكم، ألا أنبئكم، ما معنى أنبئكم؟ أنت أخبركم من النبأ، وهو إيش؟ الخبر. ما العظة؟ ما هو العظة؟ أنت النميمة وهي القالة بين الناس. ما هي النميمة؟ هكذا مطلقا في قيد. إذا للإفساد والتحريش، صح؟ للإفساد والتحريش، هذه النميمة. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في هذا الباب؟ لو قال قال هذا يؤتى به في إيش؟ في إيش يسمى هذا الباب؟ يسمى باب البر والصلة، باب البر والصلة. نعم. نعم، قلنا أتى المؤلف بهذا الحديث ضمن هذا الباب، باب السحر. نقول بما أن السحر يستعمل في التفريق بين الأحبة، كذلك هذه النميمة والقالة بين الناس تسبب التفريق بين الأحبة. وقلنا كما ذكرنا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، فلهما نفس الحكم. إذن النمام كالساحر صح؟ في الإثم، في الإفساد، يعني في الأثر لا في الإثم، لأن الإثم لا شك أن الساحر إثمه أعظم، لأن الساحر إذا كان سحره من جنس الاستعانة بالشيطان وصرف العبادة إليه يكون حينئذ كافرا، بخلاف النمام. طيب، ولهما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من البيان لسحرا. ما المراد بالبيان؟ نعم، أو إن من البيان. من هنا هل هي للتبعيض أم لبيان الجنس؟ أنت بيان الجنس، ها، خطأ، للتبعيض. إن من البيان لسحرا، هل هذا على سبيل الذم أم المدح؟ أنت الأول على سبيل المدح والثاني على سبيل الذم. إذن الصحيح إيش؟ التفصيل. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث أيضا في هذا الباب؟ اسماعيل. بأمور إيش؟ بأمور. ما هي هذه الأمور؟ أنها إيش؟ تسعة. خير. حقا لا حقه. وقد يكون ببيانه متسببا في التفريق أيضا بين الأحبة. ولما يفرق يفرق بلا شك. طيب هذا الذي سبق في هذا الباب، لكن لعلنا نأخذ البلوغ لله. شو اللي رجعت؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان جمع كاهن، والكاهن مفرد ويجمع على كهان وكهنة. وهؤلاء كانوا معروفين قبل الإسلام وقد كثروا، وكان لهم شأن بين العرب. فإن الكهانة من الأمور القديمة. فما هي الكهانة أولا؟ نقول الكهانة هي ادعاء الغيب والإخبار بالأمور الغائبة عن الأبصار وبالأمور المستقبلة. هذه هي الكهانة. وقبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان هؤلاء الكهان من العرب لهم شأن بين الناس، فإنهم كانوا يتعاملون مع الشياطين، وكانت الشياطين المسترقة للسمع تنزل عليهم فتخبرهم ببعض الأمور المستقبلة، فيأتي الواحد فيهم فيقول كلمة حق ويخلط معها 100 كذبة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن منذ أنزل الله تعالى الوحي فإن أولئك الكهان عجزوا عن الإخبار بالأمور المستقبلة. بسبب ماذا؟ بسبب أن الشياطين المسترقة للسمع صاروا يقذفون من كل جانب. ولذلك كان سبب إنزال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ماذا؟ أن الجن